أعزائي الكرام، أحدثكم في هذا المقطع عما أسميه نظرية حوض الأشباك. ولكي نفهم هذه النظرية جيداً، يجب أن نتصور هذا الحوض. طبعاً كما تعلمون، الحوض صغير محكم، غير مختلط بعوالم خارجية، بمصادر مائية أخرى. لا، هو وعاء صغير في مكان ما من الحديقة مثلاً، أو المنزل، أو أي مرفق صغير ومغلق. هذا هو الحوض. أما الأسماك فهي جنس واحد ولون واحد وشكل واحد وسلالة واحدة وحجم واحد، فهي متوالدة عن بعضها. يعني كانت فقط شبكتين ثم توالدت من نفس النوع تماما، حتى تكونت مجموعة كبيرة من الأسماك تنتمي إلى ذات السلالة أو الجنس أو النوع. إذن هذا هو المشهد أمامك، وأرجو أن تكون قد استوعبته جيدا. طيب، ما هي النظرية؟ النظرية تبنى على السؤال القادم: هل يمكن في يوم من الأيام أن تخرج لنا من هذا الحوض سمكة غريبة ومختلفة عن هذا المجموع ولو بعد 100 سنة؟ أتحدث عن القاعدة العامة وليس الطفرات الشاذة. طبعا لا يمكن، ستظل هذه الأسماك تتكاثر من نفس الفصيلة والنوع والسلالة، ولا يمكن أن تأتي بشيء مختلف. ما هو السبب؟ السبب أن الحوض مغلق، ولا يمكن أن يأتي مصدر خارجي يغير هذا التجانس والتماثل وينتج شيئا مختلفا. السؤال الثاني: هل يوجد عوالم أسماك غير هذا الحوض؟ طبعا، البحار والمحيطات مليئة بآلاف العوالم السمكية. السؤال الثالث: أيهما أمثل وأسمى وأفضل للبيئة السمكية؟ هل هي البحار والمحيطات أم هذا الحوض؟ بلا شك أن البحار والمحيطات هي بيت الأسماك الرئيسي، هي منشأ الأسماك، فيها تكونت وتخلقت، وهذا الحوض مجرد زينة وفرجة ومنظر، أو ربما مصدر للطعام. السؤال الرابع: ماذا لو فرغنا هذا الحوض في البحر؟ ما الذي سيحدث لتلك الأسماك؟ طبعا سوف يصيبها الرعب والاختلال والاضطراب. ولو كانت الطريقة بشكل يتيح لها الاختيار ما بين الحوض وما بين البحر، ستختار الحوض طبعا، لأن هذا عالم كبير وغريب وعجيب، فهي تريد المحافظة على الحياة التي ألفتها رغم أنها ضيقة ومحدودة. سوف ترفض وطنها الأصلي والأساسي وهو ذلك البحر الكبير، وتختار هذا الحوض الضيق. طيب، دعنا نقول بأننا فرغنا هذا الحوض كاملا في البحر، واختلطت هذه الأسماك ببقية الأنواع الأخرى. ما الذي سيحدث؟ طبعا أنا أعلم أن الأسماك تعيش كمجموعات في البحر، شأنها شأن بقية المخلوقات، ولكن سوف تختلط بمجموعات أخرى وتحدث فيها تغيرات جينية شكلية نوعية، تجعل منها شكلا يختلف عن ذلك الذي كانت عليه في الحوض. وأقصد بعد التكاثر، بعد أن تختلط بغيرها وتتكاثر من مجموعات أخرى وأنواع مختلفة. الآن دعنا نخرج من هذا المثال ونطبق النظرية على عالم الثقافة والاجتماع. البيئات الثقافية يا عزيزي الكريم هي مثل هذا الحوض تماما، مغلقة ومحكمة، وتنتج سلالات من جنسها ونوعها، وقد تبقى في ذلك الحوض الثقافي إلى الأبد، وقد تخرج وتختلط بالعوالم الخارج عن ذلك الحوض الثقافي، فتطرأ عليها تغيرات مشتقة من فضاءات أكبر وأوسع. كذلك نفور الأحواض الثقافية إن صح التعبير عن العوالم الخارجية ليس نفورا علميا أو منطقيا، وإنما هو نفور نفسي، نفور الخوف من الجديد، من الغريب، من فقدان التوازن النفسي، لأنها ألفت ذلك الحوض والإنسان أسير ما يألف. كذلك الانفتاح على العوالم الأخرى يغير التراتيب الرياسية. أنت في حوضك الثقافي قد تكون سيد وقائد ومتبوع، لكن إذا فتح هذا الحوض على العوالم الخارجية قد تفقد هذه المكانة، تذوب بقية العناصر في هذا الفضاء الواسع، فكل يسلك مسارا مختلفا، فتفقد تلك المراجع الرياسية قيمتها. هذه هي العلة الدفينة التي تتمظهر بمبررات قد تبدو مثلا شرعية علمية، تظهر على شكل تحريمات، على شكل عقائد أو ولاء وبراء. المهم أنها تفسر بشكل يبدو للناس منطقيا، بينما حقيقته هي تلك الحقيقة التي عرفتها من خلال حوض الأسماك.